روايتها السابقة. هذه الأحاديث كلها تدل كما رأينا على أن مقدار النصاب أدنى أقل، يعني أقل ما يقطع فيه ربع دينار أو ثلاثة دراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، تقوم في كل عصر بحسب قيمتها، تقوم في كل عصر بحسب قيمتها، يعني ربع دينار معروف بالأصل الدرهم يعتبر يعني مثقال ولا إيه، يعني على كل حال وزن معلوم، يعني وزن معلوم محدد، فقيمته تختلف أو ثمنه يعني ما يقابله من الأموال، يعني ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة، هذه هذا معيار محدد معلوم، يزيد أو تزيد قيمته أو ثمنه أو ما يقابله من الأموال بحسب الأزمنة والأمكنة في والأمكنة، لكن هو المعيار الثابت. نعم. بعد هذا الشيخ يعلق على ذلك وذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلاثة دراهم أو في ربع دينار الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة. هذا مذهب جمهور أهل العلم أن المعيار أو المقدار الذي أدناه الذي يقطع فيه تقطع فيه يد السالف ربع دينار أو ثلاثة دراهم، واختلفوا فيما يكون به من غير الذهب والفضة، فذهب مالك مثل المشروع إلى أن يكون التقويم بالدراهم لا في ربع دينار، يعني هل الأصل التقويم بالدراهم أو بالدنانير بربع دينار، يعني على خلاف فيه، لكن هم في دائرة ربع الدينار وثلاثة دراهم. لكن آخرون من أهل العلم كأبي حنيفة وأصحابه وسائر فقهاء العراق يعني في زمان أبي حنيفة يقولون إن النصاب الموجب للقطع ليس ثلاثة دراهم بل هو عشرة دراهم، يرفعونه قليلا عشرة دراهم ولا قطع في أقل من ذلك. طيب ما دليلهم؟ الحديث الصحيح في البخاري ومسلم والسنن يعني أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم، لهم أدلة على هذا يذكرونها، منها ما خرجه البيهقي والطحاوي من حديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم، وأخرج نحو ذلك النسائي، وأيضا أخرج عنه أبو داود أن ثمنه كان دينارا، دينار ليس ربع دينار، دينارا أو عشرة دراهم. وأخرج البيهقي عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق هذا صاحب السيرة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. وأخرج النسائي عن عطاء مرسلا، يعني عطاء يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين عطاء وبين الرسول صحابي لأن أو راوي، قد يكون صحابيا وقد يكون غيره، لأن التابعي إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا. يقول أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال وثمنه عشرة دراهم. قالوا وهذه الروايات في تقدير ثمن المجن أرجح، هؤلاء الذين يكونون عشرة دراهم يقولوا هذه الروايات أرجح من الروايات الأولى. كيف أرجح وتلك في الصحيح؟ قالوا وإن كثرت وإن كانت أكثر وأصح، الأولى أكثر وأصح، لكن هذه أحوط، إذن يرجحون هذه الروايات لأنها أحوط في حق السالف، ويعتمدون أيضا على مسألة إدراء الحدود بالشبهات، فما دام أنه يقطع بين أن يقطع في ثلاثة دراهم أو في عشرة دراهم فالأحوط أن يكون عشرة، إذا قطع ثلاثة أربعة سبعة إلى تسعة فلا يقطع، هكذا يقولون، والحدود تدع بالشبهات. فهذه الروايات كأنها شبهة في العمل بما دونها، وروي نحن هذا عن ابن عربي قال وإليه ذهب سفيان عن الثوري مع جلالته، لكن جابوا بأن الروايات المروية عن ابن عباس وابن عمر هذه التي سمعناها في إسنادها جميعا محمد ابن إسحاق، ومحمد بن إسحاق هذا صاحب السيرة على جلالة قدره وعلمه وكذا، إلا أنه كان يعني يدلس، إيش يدلس؟ يعني يحذف بعض الرواة من السند، فإذا عن وقال عن فلان عن فلان إذن شك في رواية، احتمال أنه سكت عن راوي وما يدرى هذا الراوي الذي ما ذكره، ما يدرى عنه يعني ثقة عدل إلى آخره، فإذا عن يعني قال عن فلان ما قد سمعت فلان إذن حديثه ضعيف، وهذا وقد عنعن في هذه الرواية، ولا يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعنا، فلا يصلح لمعارضة ما في الصحيحين عن ابن عمر وعائشة. والشيخ يعلق تعليق شديد شوي، يقول تأسف الطحاوي فزعم أن حديث عائشة مضطرب، لا ليس فيه اضطراب، حديث عائشة يفسر بثلاثة دراهم ثلاثة أو ربع دينار كما سمعنا. ثم يقول ولو سلمنا صلاحية روايات تقدير ثمن المجن بعشرة دراهم لمعارضة الروايات الصحيحة لم يكن ذلك مفيدا للمطلوب. ليه؟ يعني وهو عدم القطع في ثلاثة دراهم، أعني ثبوت القطع فيما دون ذلك، لما في الباب من إثبات القطع في ربع دينار. يعني فلو صحت الرواية أنه قطع في عشرة دراهم هذا لا يمنع أنه قطع في ربع دينار وهي روايات صحيحة، إذن فلا صح في هذه المسألة. طبعا الشيخ ذكر هنا أحد عشر مذهب في المسألة، وينقل عن الإمام حجر أنه وصلها إلى 20، ولكن الصحيح والأظهر صحة ودلالة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الحد الأدنى النصاب الذي يقطع فيه ثلاثة دراهم أو ربع دينار. نعم. بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى شرط آخر، لأن هذا الشرط الحديث الذي سمعناه في ماذا؟ في أحد شروط قطع القطع السير، وهو أن يكون المال نصابا، يعني في حدود نصاب. النصاب يعني المقدار المحدد المقدر شرعا لوجوب القطع، وهو على الأصح من أقوال أهل العلم ثلاثة دراهم أو عشرة أو اثنى أو ربع دينار. يبقى هنا قال باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع أو يسرع إليه الفساد، يعني في نوع المال الذي يسرع إليه الفساد إذا سرقه كالتمر ونحوه، يعني الفواكه ونحو ذلك، هل يقطع في سرقة الفواكه؟ وما اعتبار الحرز، ما الدليل على اعتبار أن يكون من حرز؟ عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه الخمسة. هذا في نوع المال، نوع المال الذي يعني يقطع به، لا قطع في ثمر ولا كثر. ما المراد بالثمر والمراد بالكثر سيأتينا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق، ثمر المعلق المدلى على شجره، ويعني منه الرطب ومنه ثمر العنب ومنه غيره، فقال من أصاب منه بفيه بفمه، يعني أصاب أخذ التقط وأخذ، من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، والخبنة ما يأخذه في يعني دائية أو كذا في وعائه، فلا شيء عليه، يدخل الحائط البستان المزرعة الحديقة إذا كان مفتوحة يعني، فيأكلوا يأكلوا يأخذوا ويأكلوا ولا يختزن شيء، فلا لا شيء عليه. ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة، فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ما هي العقوبة؟ سيأتي تفسيرها. يعني ومن سرق منه شيئا، والعقوبة يعني عقوبة تعزيرية ليست القطع، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. والجرين ما هو الجرين؟ الجرين المكان الذي يجمع فيه التمر خاصة، وقد يقال أيضا لما يجمع فيه العنب الذي يسير زبيبا، هذا الجرين، وهذا يقابل البيدر الذي يجمع فيه الحبوب حب من قمح ونحو. إذا وصل الجرين معناته أنه جمع وحرز وكذا، فهنا فأخذ منه، هنا يكون أخذه من كذا بعد أن يعني اجتهد فيه وأنزل مكانه ووضع المكان، هذا حرزه، هذا يعتبر حرزه، فعليه القطع. رواه النسائي وأبو داود. وفي رواية قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة، الحريسة يعني المحروسة، الحريسة التي توجد في مراتعها، هذه من البهائم من الدواب، الحريسة أو عن الحريسة التي توجد في مراتعها، قال فيها ثمنها، يعني إذا أخذ الحريسة من مر يعني الدابة من مرعاها أخذها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، فيها ثمنها مرتين، يعني إذا أخذت من إيش؟ عن حريسة التي توجد في مراتعها في المرعى في الخلا، أخذها من مرعاها، إذن هذا لا يكون حرزا، دلال على أن يعني هي في المرعى في الخلا ليس حرزا لها. نعم، وأخذ الأموال الناس ولا يجوز إذا فيه عقوبة. ما هي عقوبته؟ يقول ثمنها مرتين وضرب نكال، يعني يضرب يعزق بضرب نكال. وما أخذ من عطنه، والعطن هو مأوى الإبل، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال يا رسول الله فالثمار، وسألوا عن الحليسة يعني فالدواب التي، ثم سألوا عن الثمار، قال فالثمار وما أخذ منها في أكمامها، وأكمام الثمار هو يعني براعمها التي تكون فيها في أكمامها. قال من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل يعني أخذ شال، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. وما أخذ من أجرانه، أجران جمع جرين، وجرين هو ما هو أو ما يجمع فيه التمر أو الزبيب، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. رواه أحمد والنسائي والابن ماجه معناه، وزاد النسائي في آخره وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات، جلدات ضربات نكال. وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة، أترجة زمن في زمن عثمان بن عفان، فأمر به عثمان أن تقوم، فأمر بها يعني بالأترجة هذه التي سرقت أن تقوم يعني تقدر قيمتها، فقومت 3 دراهم، قومت ب3 دراهم من صرف 12 دينار، 12 درهم بدينار، فقطع عثمان يده. رواه مالك في الموطأ. إذا هذه الأحاديث، هذه الروايات في بيان النصاب، وسمعنا في بيان الحرز، ورأينا أن الحرز بالنسبة للماشية حرزها عطنها، بالنسبة وإذا وبالنسبة للثمار حرزها الجرين، الجرين هو الذي تؤى أو تجمع فيه الثمار التم والزبيب، ولكل ثمر ما يحويه، ولهذا قلنا يعني حرزه العرب يعني حسب العرب، ما دام في شجره هنا قال لا قطع فيه، وإنما إن أخذ فيه وأكل فلا شيء عليه أصلا، وإن أخذ خبنة فإنه يغرم بمثليه ويعزم. هذا الحديث أولا يقول الشيخ طبعا ما معنى الكثر وما معنى الثمر، الثمر معلوم وهو أن يعني الفواكه المعروفة، سواء كان ثمر النخل الذي هو الرطب أو ثمر العنب أو ثمر الفواكه الأخرى، هذا ثمر. والكثر ما هو الكثر؟ وين أهل النخل؟ نعمار النخل الناشف. لا الكثر لا، الناشف إذا ناشف خلاص صار ما هذا يعني افتات منه، ما يصير ناشف إذا وصل الجريم يعني، هذا يبقى فيه. لا الكثر هكذا، كثر بفتح الكاف والثاء يعني كما أنطقها الآن هو الجمار. وبما بعضكم ما يطلق هل كثر يقول ما هو الجمار؟ الجمار هو فلع النخل، فلع النخل قبل أن يكون عذقا ويتكون إلى الحصرم ثم إلى الرطب إلى آخره. يعني قال والكثر في القاموس الكثر، ويحرك جمار النخل أو طلعها، والجمار كرمان هكذا، هذا جمار كرمان شحم النخلة وما يبدأ بها. نعم هذا نعم قوله، هذا هو معنى. إذا من أخذ منه شيء طبعا هذا لا يكون عادة، يعني أخذ منه وهو على نخلتي، فقال لا قطعة فيه، لا قطعة فيه، لا قطعة فيه. ليش؟ قال لأنه لا يدوم ويكثر أو لا يعني لا يستمر كثيرا. ربما يقول قائل الآن أصبح الآن فيه وسائل لحفظه لاستفادة منه فيما بعد وكذا، يعني هذا يختلف لأنه لم يعد على طبعه أو على طبيعته الأولى التي لم يحكم في القطع فيها، بل أصبح شيئا آخر يعني مالا محفوظا بطريقته بقرأ، أصبح في حفظه لما يكون يأخذه ويجمعه في فريزر أو في كذا إلى آخره ليستفيد منه فيما بعد. والدمار هذا والطلع ماذا يسمع فيه؟ من فوائده ماذا؟ أليس التلقيح وكذا يقل منه ومنهم يعني فالتأبير يعني. فيمكن الآن حسب عرف الناس وحسب المسائل هذا يصبح يؤخذ، كان إذا ترك فترة مثلة، لكن الآن ممكن يؤخذ ويحفظ. إذا أخذ وحفظ انتقل من كونه فوق الشجرة وكونه شيء يتلف إلى أنه شيء محفوظ في حرز مثله، فمن سرقه وسرق ما يبلغ قيمته 3 دنانير وجب على 3 دراهم وجب عليه القطع. نعم يقول الخبنة هذه غير متخذ خبنة، الخبنة بس عرفتم معناها وهو من خبن الثوب يعني لفه وكذا، لكن الخبنة المراد منها الطعام يغيبه، يعني خبن الطعام غيبه وخبأه للشدة. والخبنة بالضم ما تحمله في حضنك، الخبنة ما تحمله في حضنك من طعام ونحوه. نعم. والجنين قد قلنا ما هو معنى الحريسة التي وردت في الحديث، هي التي ترعى وعليها حرس، يعني عليها راعي، يعني ترعى في الخلاء وعليها ولها راعي. هناك فرق بين المفلوتة التي لا راعي لها وبين التي لا راعي. التي لا راعي تسمى يعني حريسة، يعني محروسة، وفهي على هذا المحروسة. وقيل هي السيارة التي يدركها الليل أو قبل أن تصل إلى مأواها، سواء كان عليها حرس أو لا. وكونه في الحديث فيها ثمنها مرتين، هنا فيه نوع إشكال. هذا سرق مال، فغرامته أنه يعيد مال الناس للناس. لماذا كان فيها الثمن مرتين؟ طبعا الضعف هذا الثاني زيادة، ها؟ زيادة على ما أخذ. لماذا؟ هذا قال تعزير، نوع تعزير، أخذ شيئا لا قطع فيه يجب عليه أن يعيده، هذا رجع أعاد حق الناس. طيب، وضعف الثمن الثاني لماذا؟ قال تعزير، لأنه لم يصل إلى حد القطع فلا بد من تعزيره. وفيه دلالة على أنه يجوز التعزير بالمال، على أنه يجوز التعزير بالمال. فهذا فيه دليل على جواز التأديب بالمال. وأيضا قوله وضرب نكال، يعني ضرب نكال أو ضرب، ضرب نكال، حال كونه نكال. وفيه جواز الجمع بين عقوبة المال والعقوبة عقوبة البدن، يعني قال يؤخذ منه كذا وضرب. نعم. استدل بحديث رافع أنه لا قطع على من سرق الثمر والكثر. الثمر والكثر ما دام على رؤوس النخل أو على رؤوس الشجر لا قطع فيه، سواء كان، هنا الشيخ يقول سواء كان باقيا في منبتهما أو قد أخذ منه وجعل في غيره، أن الحديث مطلق لا قطع في ثمر ولا كثر. وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة، قال ولا قطع في الطعام، الطعام الذي يعني معدل الأكل وكذا إلى آخره لا قطع فيه. ليه؟ لأنه لا يحفظ. هذا بحسب العرف يا أخوان، يعني حسب العرف، يعني ما يومئذ ما كان مهما كان من طعام، الطعام المعد ماذا كان يصنعون فيه؟ يعدونه ويأكلونه، فإن لم يأكلوه هو ترك فسد، إلا أنواع معينة إلى آخره التي مثل القديد والقديد الذي يأخذ وقتا طويلا، فهذا يعتبر مالا، يعني يعتبر مال يباع ويشرى. أما الطعام الذي يسمى طعام يؤكل يعني معدل معدل الأكل، فنهايته أو حده أنه إذا تجاوز يوم أو يومين تلف. هذا الذي قال فيه أبو حنيفة وغيره أنه لا قطع في الطعام، ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش إلى آخره، ما دام في هذه الحدود، حدود أصله مباح، لكن إذا أخذه وتملكه وأصبح يبيع ويشتري فيه فهو مال إذا حاطه ووضعه في مكان يحفظ فيه. يقول، ويقول الإمام الشافعي أن حديث رافع خرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها، فذلك لعدم الحرص، يعني يقول النهي عن الكثر والثمر، أو أن يعني قوله لم يقطع في ثمر ولا كثر، لأن حوائط المدينة يومئذ غير محاطة، غير محروسة، مفتوحة، وما دامت مفتوحة أيضا فليست حرزة فيدخلها. لكن لو كانت المزرعة أو الحديقة أو البستان محاط ومسيج وبباب، ثم تسور الباب وطلع ودخل، هذا يعتبر دخل الحرز، وجب عليه أن يعني يكون. هذا كلام من كلام الإمام الشافعي، هذا ما على ما كان عليه عادة المدينة من عدم إحراز حوائطها، فذلك لعدم الحرز. فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها، كانت كغيرها. وعموما الحرز يكاد يكون محل اتفاق بين أهل العلم، لأنه شرط الحرز لوجوب القطع، إنما اختلفوا في نوع الحرز وما هو الحرز. يعني الثمر والكثر، هل وجوده على رؤوس الشجر، اختلاف الثمر والكثر في شيئين، وجوده على على على في منابته، هذا مختلف فيه من حيث أنه لم يقطع فيه لأنه في غير حرز كما يقول الإمام الشافعي، فإذا أحيط وسيج المكان وحفظ ثم دخل فأخذ منه إذن فيكون في حرز وأخذ من حرز فيقطع، أو أنه لم يقطع فيه لأنه من المال الذي لا يقطع فيه، أنه من المال الذي لا يثبت ويذوب كثر وثمر، إذا بقي تلف. وهذا كما نقول حسب العرف والعادة. وهناك قاعدة عامة في الشرع أن بعض الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان والحال إلى آخره. كيف هذه قاعدة نقولها لكم يا أصوليين؟ ها؟ كيف تتغير الأحكام؟ لما يسمع المؤمن المسلم يعني يقول كيف أحكام الله ثابتة؟ كيف تتغير؟ لا، الأحكام ما تتغير من حيث هي، يتغير صفة المحكوم عليه فيتبعه الحكم. فهنا عندنا مثلا الحديث واردة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقطع في كثر في ثمر ولا كثر، تمام؟ لما تنظر في أيامهم كان الثمر والكثر ما دام ثمرا وما دام كثرا لو ترك على حاله ما يستفاد منه إلا فيما قدمت المعلومة ثم يفسد. فقال لأنه ليس من الذي يعني مالا يتمول ويبقى وكذا إلى آخره فلا قطع. لكن في زماننا هذا يمكن حفظه، يمكن حفظه وحرزه، فعندئذ تغير حاله وبهذا يتغير، ما نقول يتغير الحكم، يسير الحكم مناسبا لحال المحكوم عليه وهو أنه أصبح مالا محرزا يجب فيه القطع. وهذا ما يشير إليه الإمام الشافعي في مسألة الحرز، يقول كان الإمام الشافعي يقول حتى في ذلك الحال وفي ذلك الزمان الثمر والكفر وإن كانت مدة بقائه وحفظه محدودة فلم يمنع قطعه من أنه بسبب أن مدته محدودة، بل لأنه ما كان في حرز، أنه كان في حوائط المدينة وحوائط المدينة ما كانت محرزة. نعم. ومما يستدل به على عدم، يقول الشيخ، على عدم القطع في الثمر إذا كان غير محرز، إذا كان غير محرز. حديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب إنه فإن فيه أن من أصاب من الثمر المعلق فيه ولم يتخذ خبنة فلا قطع عليه ولا ضمان إن كان من ذوي الحاجة، وإن خرج بشيء منه كان عليه غرامة مثليه ومن سرق من إلى آخر الحديث. فكأنه أشار إلى مسألة الحرز، ما دام معلق بالثمر فكأنه غير محرز. لكن نرجع إلى قول الإمام الشافعي، هذا في الحوائط المفتوحة، الحوائط والبساتين والمزارع المفتوحة اللي ما لها يعني سياجات وأبواب وكذا. أما إذا كان له سياج وباب ومغلق وكذا فلا يقال أن هذا لا حرز له، بل هذا هو حرزه، هذا هو حرزه. يقول الشيخ مما يدل على اعتبار الحرز في الجملة رواية النسائي وأحمد المكوف في الباب من في سارق الحريسة والثمار، وأما أثر عثمان المذكور في الباب الذي فيه أنه قطع في أترجة فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز، لأن غاية ما فيه أنه لم يقع تقييد ذلك بالحرز، ففي من حمله على أن تلك الأترجة كانت قد أحرزت، أن الأترجة قال قطع في أترجة، أترجة ما هي الأترجة يا أخوان؟ نوع من الثمار، إيش يسمى الآن؟ ايه ونوع من الحمضيات، ايه تسمى الان السفرجية او كذا، يعني قطعة في اترجة. لكن هذه الاترجة كيف اخذها هذا الذي اخذها؟ هل اخذها من شجرتها او اخذها بعد ان يعني اختطفها صاحبها واصبحت محرزة او كذا؟ ما في تفسير. يقول الشيخنا ليس فيه دلالة على انه يعني لا يجب او يشرع القطع في التمر لو اخذ من شجره. ليش؟ لأن احتمال أن تكون هذه الأترجة أخذت من حرزها بعد أن اختطفها صاحبها وتملك هذا المجاء هذا وأخذها. نعم. فيقول لأن غاية ما في أنه لم يقع تقييد ذلك بالحرز في من حمله على أن تلك الأترجة كانت قد حرزت. وهكذا حديث رافع، فإنه ظاهر أن لا تقع في ثمر ولا كثر مطلقا، ولكنه مقيد بحديث عمرو بن شعيب بالحرز، إذا كان من حرزه فإنه يقطع. ننتقل بعد ذلك إلى أيضا في تأكيد الحرز وأن ما رده العرف. ده بقي كان عند أحد أسئلة أو نعم واحد ها؟ لا ننتهي من الحرز أو من مدار الحرز في دقيقتين. إذن فيه تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف. إحنا قلنا هناك قاعدة المرجع في الحرز إلى العرف. اسمع الأحاديث التي تشير إلى هذا عن صفوان بن أمية. صفوان بن أمية بن خلف الصحابي المعروف رضي الله عنه، يعني هذا ممن أسلم في فتح مكة، قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي، خميصة نوع من الثياب المخططة على، فسرقت، كان نائما في المسجد على خميصة له فسرقت، فأخذ السارق فأخذنا السارقة فرفعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه. فقلت يا رسول الله أفي خميسة ثمن 30 درهما؟ يعني استقلها كيف يقطع في هذا بعد أن رفعها إلى الرسول؟ قال يعني ثم يقول أنا أهبها له أو أبيعها له. قال فهل هذا يجبنا إلى أن الشفاعة لا تكون قبل بعد الرفع إلى الحاكم؟ فهل كان قبل أن تأتيني به؟ قلت تبيعه أو تعطيه أو كذا ما كانت تأتيني به، أما وقد بلغني فيجب إقامة الحد. رواه الخمسة إلا الترمذي، وفي رواية لأحمد والنسائي فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. رواه أحمد وأبو داود. شاهد هنا طبعا فيه دلالة على مسألة مقدار وانتهينا من 3 دراهم، لكن هنا ساق الشيخ هذين الحديثين للدلالة على الحرز، حرز الثياب التي تلبسها أو التي معك، هل يعني كونه يعني موجود في المسجد وخميصته تحت رأسه وهذا جاء وأخذها أو تحته، هل هذا حرزها؟ الحديث فيه دلالة على أن ذلك حرز لها، على أن المسجد حرز لما فيه إذا كان بيد صاحبه، أو المسجد حرز لما فيه إذا كان من شأنه أن يكون في المسجد، مما من شأنه أن يكون في المسجد. الحديث الثاني أعم من هذا، يعني لا يشترط أن يكون في يد صاحبه. الحديث الثاني يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنس. البرنس هو يعني الثوب أو اللباس الذي رأسه منه، رأسه منه، هذا الذي يستعمل كثيرا عند الإخوان المغاربة. قال سرق قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء. صفة النساء أو الصفة، الصفة هي المكان أو المظلل جانب المسجد، المظلل جانب المسجد سمى صفة، هناك صفة للنساء وصفة للرجال. إذا اعتبر الصفة مكانا أو حرزا لما يوضع فيها من يحتاج دخولها، برنسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. نعم الخميس عرفنا ايش معناها، والبرنس كذلك الى اخر ما ذكر في هذا، واستدل بحديثي الباب، استدل من قال بعدم اشتراط الحرز. يقول بعضهم فهم هذا يقول هذا لا المسجد ولا الصفة حرز وقد قطع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشترط الحرز. لا، هذا الاستدلال غير صحيح او غير قوي، بل الاستدلال به على ان حرز كل شيء بحسبه، وأن المسجد حرز لما فيه من ما يعتاد فيه، وأن الصفة أيضا حرز لما يمكن أن يوضع فيها. برنس يعني صفة موضوعة للنساء أو للفقراء من المسلمين أو للناس يأتون فيها، فمن أتى في هذا المكان ووضع شيئا ثم أتى آخر فأخذ منه فقد أخذه من حرزه، ومن أخذ شيئا من المسجد مما العادة أن يكون في المسجد فقد أخذه منه. ما يجي واحد يحط يعني شنطة مليانة بنكنوت يعني فلوس أو ذهبا أو فضة في المسجد وقل له هذا حرز من حرز، لا، المسجد حرز لما من شأنه أن يكون حرز، يعني من ثياب من كذا إلى آخر التي عادة أن الناس يعتادون أن يأتوا فيه، أما غيرها فحرزه أو غير تلك الأشياء فحرزها ما يناسبها. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.